القومِ عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. وقفنا في درسنا الماضي عند قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ونبدأ بذكر مناسبة هذه الآية للآية التي قبلها. الآية السابقة تحدثت عن أخذ الله ميثاق بني إسرائيل فيما يتعلق بالمقومات الأساسية للدين، وهي التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة وترجمة الإيمان بركني الإيمان وهما الصلاة والزكاة وما بينهما من مكارم الأخلاق. فالآية السابقة قد ركزت على الأساسيات التي يقوم عليها الدين، فبدأت بالتوحيد وانتهت بالعبادة وهي طاعة الله سبحانه وتعالى وهي التي تترجم عن التوحيد وهو العمل بالجوارح، وما بينهما يدل على الاتصاف بمكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق هي جزء من الدين لا تنفصل عنه، بل إن الدين قائم على أساس الأخلاق الفاضلة لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق جاء من غاية من غايات رسالته صلى الله عليه وسلم. ولذلك فالآية السابقة جاءت بالوصايا والأوامر التي يقوم عليها أساس الدين من التوحيد ومن العبادة ومن مكارم الأخلاق. وكانت هذه الوصايا بأسلوب الأمر: وأحسنوا بالوالدين عند التقدير وبذي القربى وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقلنا أيضا لا تعبدون إلا الله، في هي جملة إخبارية لكنها إنشائية المعنى بمعنى لا تعبدوا إلا الله. هذا ما يتعلق بالآية السابقة. الآية التي بعدها هي مكملة للآية السابقة، لأن مكارم الأخلاق لها شقان: شق إيجابي وشق سلبي، فلا بد بجانب الأمر بالصدق التحذير من الكذب. فمكارم الأخلاق ذات شقين: الأول إيجابي والثاني سلبي، وكل منهما يتمم الآخر، كما يتمم النهي عن المنكر الأمر بالمعروف. فلا أمر بالمعروف بلا نهي عن منكر، ولا نهي عن منكر بلا أمر بالمعروف. كذلك الأخلاق هي اتباع مكارم الأخلاق واجتناب قبائح الأخلاق وذلائلها. ولابد من الشقين أن يتكاملا ويسيرا في اتجاه واحد. فالآية السابقة اهتمت بالجانب الإيجابي في الأخلاق، وبالوالدين إحسانا، أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وكذلك ما جاء بعد ذلك. أما الآية التي نحن بصددها فقد اهتمت بالجانب السلبي الآخر وهو النهي، فنهت عن الأشياء التي يجب على المسلم بصورة عامة يهوديا كان أو غير ذلك أن يتجنبها، والأمر يتعلق ببني إسرائيل. والوصايا العشر التي أنزلت على موسى عليه السلام تتضمن الجانبين، جانب الإيجابي والجانب السلبي. فالآية السابقة اهتمت بالجانب الإيجابي بالأمر، والآية اللاحقة اهتمت بالجانب السلبي وهو الترك والنهي عن أشياء يجب أن يتركوا أو أن يتجنبوها كما سيأتي بذلك التفسير. إذن فهذه الآية التي بدأنا في تفسيرها إن شاء الله تعالى هي مكملة ومتممة للآية السابقة، وكل منهما يكون وحدة كاملة وهي الوصايا العشر التي أنزلت على موسى عليه السلام في التوراة. هذا ما يتعلق بذكر مناسبة هذه الآية بما قبلها، لأن كل الآيات مترابطة ومتناسقة ومنسجمة بعضها من بعض، كل آية مرتبطة بما قبله بما بعدها ارتباطا وثيقا. ومن جملة التفسير هي ربط هذه المناسبات بين الآيات بعضها ببعض. فقال تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم، فالآية السابقة قال وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وهذه وإذ أخذنا ميثاقكم لماذا؟ ثم هذا على طريقة العرب بذكر الاسم الظاهر ثم عودة الضمير عليه فيما بعد. فذكر وإذ أخذنا بني إسرائيل بالاسم وهو الاسم الظاهر لأن هذه الآية الأولى، بعد الآية الثانية وإذ أخذنا ميثاقكم أي ميثاق بني إسرائيل، فالضمير يعود على بني إسرائيل. وجاءت هنا بلفظ الخطاب وإذ أخذنا ميثاقكم، مما يدل على أنها تخص الحاضرين من بني إسرائيل في وقت نزول الآية الكريمة، لكن ليس معنى ذلك أنها لا تشمل سلفهم. لماذا؟ لأن الآية التي بعدها لها علاقة بالأحداث التي حدثت في زمن النبوة، فإذن الخطاب موجه أصلا للحاضرين من بني إسرائيل في وقت نزول الآية الكريمة، وإن كان الأمر يتعلق حتى بأسلافهم. لماذا؟ لأن ما يأتي بعدها ثم أنتم هؤلاء إلى آخره يتعلق بأحداث وقعت في زمن النبوة قبل الهجرة أو قبلها بقليل، لكن في الفترة التي كانوا حاضرين فيها وقت نزول الآية الكريمة. وإذ أخذنا ميثاقكم، إذن هل هما ميثاقان أو ميثاق واحد؟ هو ميثاق واحد لكنه مفصل ومجزأ إلى قسمين، الميثاق الأول ميثاق التالي، هم كلها تشملها الوصايا العشر. والخطاب قلنا للحاضرين ولكنه يشمل بالنسبة للسلف، لأن أخذ الميثاق في البداية عندما نزلت الوصايا على موسى عليه السلام كان هناك الحاضرون في زمنهم هم الذين أخذ عليهم الميثاق في الأصل، وأخذ على الميثاق أيضا على من وليهم من الأجيال المتعاقبة، لأن الدين واحد. فالأوائل أخذوا الميثاق، أخذ عليهم ميثاق وأكدوه بحلف اليمين مثل بقية، فقط الذين جاءوا من بعدهم ورثوا هذا الميثاق. وكونهم ينتسبون جميعا إلى ديانة واحدة فالميثاق هو واحد. الميثاق الأصلي أخذ عن الأوائل الذين كانوا حاضرين في زمن موسى عليه السلام، ومن جاء من بعدهم أخذ بالنقل وبالوراثة وبالتلقي عن العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم الذين ينقلون الدين من جيل إلى جيل. إذن الجميع قد أخذ عليهم الميثاق إما مباشرة وإما بوسيلة الوراثة أو التنقل أو النقل عن العلماء، لأن الدين واحد. والميثاق هذا موجود في التوراة، والتوراة دائما موجودة في كل الأجيال بني إسرائيل، وموجودة حتى الآن عندهم، لكنهم بعد أن حرفوها. إذن عرفنا الخطاب يشمل الحاضرين ولكنه يشمل أيضا السابقين من السلف بالتبعية، لأنه هو الميثاق واحد. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، لا تسفكون دماءكم، وقالوا فيها من أوجه الإعراب التي ذكرناها في لا تعبدون إلا الله، كنتم تذكرون ذلك، ذكرنا أوجه الإعراب هي نفسها تنطبق على لا تسفكون دماءكم. ولا بأس أن نعيدها باختصار حتى نذكر بها. هذه الأوجه إما أن تكون جملة لا تسفكون دماءكم في محل نصب على الحال من الضمير في أنفس دماءكم ضمير الخطاب، وإما أن تكون هذه الجملة جواب قسم لقسم محذوف، أي حلفتم والله لا تسفكون دماءكم. ومن أين جاء القسم؟ كما بينا سابقا جاء من أخذ الميثاق، لأن الميثاق هو التأكيد العهد باليمين، لابد أن يكون مؤكدا باليمين. فإذا هنا يمين كان في أخذ الميثاق، فقدره بعض العلماء حلفتم والله لا تسفكون دماءكم. الوجه الآخر الذي ذكرناه وهو أن الأصل ألا تسفكوا دماءكم، كما قلنا في الآية السابقة ألا تعبدوا إلا الله. فإذا كانت أن وهي ناصبة لفعل المضارع مضغمة في لا النافية أو لا النهية، حذفت أن، ولما حذفت أن هي كانت المؤثرة، هي ناصبة في المضارع، فإذا زال المؤثر يزول معه الأثر نفسه وهو النصب. الناصب رفع وانتهى، رجع الفعل إلى أصله وهو الرفع لتجريده من ناصب أو جازم. فإذا فهي هذه الجملة جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، خبرية اللفظان أي لفظها لا تسفكون دماءكم على جهة الخبر، لأن النفي من الخبر وليس من الإنشاء، النهي من الإنشاء. إنشائية معنى يعني معناها بمعنى لا تسفكوا دماءكم. وقلنا كونها خبرية لفظا إنشائية معنى هو أبلغ، وقد ذكرنا ذلك في الآية السابقة وهو نفس الشيء مع هذه الآية. هذا ما يتعلق باختصار بموقع إعراب لا تسفكون دماءكم. قراءة الجمهور لا تسفكون بفتح التاء وسكون السين وكسر الفاء من باب ضرب يضرب، سفك يسفك سفكا من باب ضرب يضرب ضربا. قرئ بضم التاء وإشكال السين وكسر الفاء أي تسفكون، وعلى هذه القراءة من أسفك الرباعي المزيد بالهمزة، من أسفك يسفك. قرئ أيضا لا تسفكون بفتح التاء وسكون السين وضم الفاء، ويكون من باب نصر ينصر. قراءة الجمهور من باب ضرب يضرب، وهذه القراءة من باب نصر ينصر، لأن من سافك يسفك. قرئ أيضا بضم التاء وفتح السين وكسر الفاء المشددة تسفكون، من سفك يسفك يعني بالتضعيف. وعلى قراءة التضعيف فيها تثقيل للمعنى، لأن قتل أبلغ من قتل، وقطع أبلغ من قطع، كذلك سفك أبلغ من سفك. هذه ما يتعلق بالقراءات المتعلقة بهذه اللفظة. ما هو السفك؟ السفك هو صب. هناك ثلاث كلمات تبدأ بالسين ويجمعها معنى واحد وهو الصب، السفك والسفح والسكب على وزن فعل، وكلها مبدوء بالسين معنى صب. صب عام، صب أي سائل، لكن هناك فروق دقيقة بينها. السفح في الغالب لا يستعمل إلا في الصب اللي يتعلق بالدماء، ونحن نقدس بحمدك أتجعل فيها من يسلك فيها ويسفك الدماء. فعادة وغالبا يكون السفك خاصة بصب الدماء وإراقة الدماء، هذا بالنسبة للسفك. السفح هو الدم المسفوح. السفح هو صب الماء الذي يندفع بقوة ويجري بسرعة، سفح، لأن الدم المسفوح هو الذي يخرج من العرق مندفع ويكون يسير بسرعة، قد يسمى فيه سفح. ومنه سمي سفح الجبل، سفح الجبل هو آخر الجبل المتاخر بالأرض، هو آخره. لماذا سمي سفحا؟ لأن الأمطار النازلة من أعالي الجبل كلها تتجمع عند السفح، تتجمع تصبح قوية من الانحدار وتجمعها، فتأتي مندفعة وسريعة الجريان، ولذلك سمي السفح سفحا، وهو المنطقة الواطئة من الجبل، يعني بداية الجبل يقال فيه سفح. لماذا؟ لأن المياه تتجمع فيه وتندفع بقوة، لأن كلها متجمعة من الجبل، من كل نواحي الجبل، وتكون فيها قوة الجريان وقوة الاندفاع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. السكب الثالث أيضا يدل على صب، يقول لك يدل على صب، لكن كان فورق الدقيقة، هو الصب المتتابع بلا انقطاع. وماء مسكوب في القرآن يعني متتابع أي لا انقطاع له. ويستعمل السكب في صب المعادن المصهورة، المعادن زي الذهب والفضة عندما يراد أن تصب في القالب، القالب المحدد للحلية، فيصهر هذا المعدن بدرجة حرارة قوية ليس عادية، يعني الجماد تذيبه. فيقال سكب هذا المعدن المذاب السائل في القالب، ولابد أن يكون هذا متتابعا، لأن لا يفيد سكب أن لو برد هذا السائل يجمد ولا يكون سكب في القالب، ولهذا بسرعة يقال سكب في تتابع حتى يكون محتفظ السائل محتفظا بحرارته ليقع على السيولة، وإلا إذا كان برد ونقصت الحرارة يرجع إلى ما كان عليه. ولهذا يقال له سكب ولا يقال له فيه صب أو سفح، لأن اللغة العربية دقيقة، يكون هو صب كل صب، لكن كل صب لا تعطيه معنى دقيق للشيء اللي يستعمل فيه. هذا ما إذن عرفنا معنى السفح. لا تسفكوا لا تسفكون دماءكم، أي لا تريقون دماءكم ولا تظلموا. إذا ما المقصود؟ المقصود لا تقتلوا أو لا تقتلون على حسب الظاهر. والاستعمال لا تسفكون دماءكم هذا استعمال مجازي. قد يقال لماذا لم يستعمل الكلمة الأصلية الحقيقية لا تقتلون أنفسكم؟ ما الفرق؟ هو معنى واحد فقط، لا تقتلون هذا معنى حقيقي، قتل إزهاق الروح. لا تسفكون دماءكم هذا استعمال مجازي، لأن سفك هو الإراقة وهو الصب، وقد تكون إراقة بدون هلاك بدون موت. ما الفرق بينهما؟ لا الفرق دقيق، لأن القارئ عندما يقرأ لا تقتلون أنفسكم، القتل إزهاق الروح والقتل عام، لا يكون ذلك التأثير في نفسه. لكن عندما يقرأ أو يسمع لا تسفكون دماءكم يتخيل سفك الدماء أن آلة القتل أصابت الرأس مثلا، شجته وفلقته وخرج به الماء مندفعا، الدم مندفعا، او على الرقبه او قص اللان. اذن يستشعر بشاعه القتل كانه يتمثل امامه عندما شق الراس او شقت الرقبه او قطعت اليد او اي جسم، وكيف مثلا انفتح ذلك الجرح وكيف تصب منظر بشع يؤثر فيه ويعطيه معنى البشاعة، وأيضا يولد فيه النفور من هذا القتل والاشمئزاز منه. بينما لو قلت لا تقتلون صحيح ما فيه تأثير، لكن ليش جاءت تلك الصورة المعبرة التي ترتسم في ذهن السامع أو القارئ؟ ولهذا جاء التعبير بصيغة المجازية على الصيغة الحقيقية لإثارة هذه المشاعر وبشاعة القتل، قتل الإنسان كأنما قتل الناس جميعا، حاجة عظيمة جدا. مع الأسف الشديد أصبح الإنسان دم الإنسان رقيق جدا، قتل العصفور أقل من قيمة، مع أن يعني حتى في بني إسرائيل من أجل ذلك كتبنا من قتل الناس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، الأمر كأنما قتل الناس جميعا، ليس بشرية أعزها الله وكرمها. إذن عرفنا ما هو الفرق بين التعبير المجازي الذي جاء في الآية الكريمة وبين التعبير الحقيقي، مثلا لا تقتلون دماءكم، لا تقتلون أنفسكم، لأن القتل لا يكون بالدماء، السفك يكون مناسبا للدماء. الخطاب لا تسفكون للمخاطبين، والواو واو الجماعة ضمير يعود على نفس المدلول في كهف الخطاب، لا تسفكون دماءكم. قد يقول قائل كيف يقتل الإنسان نفسه ويسفك دمه؟ قال لا تسفكون دماءكم، على لا تقتلون أنفسكم. والمعروف البشر، طبيعة البشر أن الإنسان لا يقتل نفسه، بل هو حريص على أن يحيى وأن يجنب نفسه كل المخاطر وكل المهالك، وخاصة بني إسرائيل هم أحرص الناس على حياة. فكيف يقول لا تسفكون دماءكم؟ الظاهر ولا يقول هذا، لا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه، حتى الذين ينتحرون قلائل جدا لا يمثلون قاعدة، والذي ينتحر نفسه هذا مجنون، أبدا في حالة جنون وعاهة. فإذن ما السر في لا تسفكون دماءكم؟ المعنى لا يسفك بعضكم دم بعض، هذا هو المقصود، أن لا تقتل أخاك في الدين وفي الملة وفي العشيرة مثلا، لكن التعبير لا يفيد ذلك. لماذا؟ هذا سؤال فهم إن شاء الله مصدر السؤال، كيف يكون مأتى السؤال؟ وهو أنه لا يعقل في المعروف العرف البشري أن يقدم الإنسان على قتل نفسه وعلى إخراج ذاته من داره، فكيف يقول لا تسفكون دماءكم والمقصود لا يسفك بعضكم دم بعض؟ هنا تفسيران. التفسير الأول أن الواحد الفرد في الأمة شبه بغيره. لماذا شبه بغيره؟ لأن هناك ترابطا وتلاحما في الأسرة، في القوم والقبيلة أو العشيرة أو الملة أو الدين أو النسب، في ترابط متين جدا، بحيث يكون الفرد كأنه أي شخص من الأشخاص الآخرين، يعني أنا أنت وأنت أنا. لماذا؟ للترابط والتلاحم بينهم، وهذا لا يكون في الناس الغرباء، لا، لابد يكونون في ملة واحدة أو نسب واحد أو قوم واحد، قبيلة واحدة أو دين واحد، والدين طبعا هو أقوى آصرة بين البشر. وهذا يعطي معنى كبير جدا، يعني أنك عندما تقتل أخاك فكأنك قتلت نفسك، لأنك مرآة أخيك، مرآة أخيك. فما يصيبك يصيبه، ولذلك من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، احترام للنفس البشرية. وهؤلاء هذه المقام هؤلاء من دينك، ورابطة الدين أقوى رابطة، وأخوة الدين أقوى أخوة، وهذا معنى جليل، ويدل على الوحدة المتكاملة، التلاحم والتضامن والانسجام والتكافل والتكاتف والتضافر والتناصر والتعاون، باعتبار أن الشخص يمثل الأمة والأمة تمثل الشخص، معنى عظيم يدل على المتانة في الوحدة وفي التضامن وفي التناصر وفي التعاون بين القوم وبين أصحاب الملة الواحدة وبين العشيرة الواحدة. ولذلك يعني لا تسفكون دماءكم، فيها معنى عظيم، وهو أنك أيها الشخص يهودي ولا غير يهودي، عندما تقتل شخصا من ملتك وعشيرتك بغير حق، حتى عندما يكون الحق يأخذ هذا الحق ولي الأمر هو الذي ينفذ، فكأنك قتلت نفسك، لأنك مرآة أخيك وصورة من أخيك. وهذا المعنى كان موجودا عند العرب حتى في جاهليتهم، وهذا معنى عام في كل أمة، الواحد يشعر بأنه يعني في مقام كل فرد، كما قال الشاعر: قومي هم قتلوا أميمة أخي، قومي هم قتلوا أميمة أخي، اسم أخيه أميمة، فإذا رميت يصيبني سهمي، معنى العظيم غير قومهم اللي قتلوا أميمة أخي، إذا أنا رميت السهم إلى قاتل أخي أريد أخذ الثأر، فهذا السهم كأنه يرتد علي أنا ويصيبني، معنى لأن هذا أخي هو أنا، فلئن عفوت لأعفو جللا، ولئن سطوت لأوهنا عظمي. يعني كان أنا عفوت وتغلبت على نفسي سيكون هذا أمر عظيم كبير، واحد يتغلب على شهواته وعلى نفسه وعلى الرغبة في الانتقام شيء ولا يلقاه إلا الصابرون، أمر عظيم. ولئن سطوت واعتديت لأوهنا عظمي، كيف؟ قال لك أنا اعتديت وأخذت بتاري، أنا بأضعف العظم، لماذا؟ لأن الذي قتلته أحد القبيلة وأحد القوم، وهذا مقاتل، هذا تحتاج إليه القبيلة للدفاع عنها ورب العنوان والحفاظ على كرامتها وحماية حماها، عندما أقتله أنا أضعف القبيلة، وإذا أضعفت القبيلة أضعفت نفسي، ما معنى الخير؟ ولئن سطوت لأوهن نفسي، إن كان أنا سطوت واعتديت بأوهن وأضعف عظمي، وعظم يقصد هو القبيلة معنى الجماعة. فإذا هذا معنى عظيم، لا تسفكون دماءكم، ولم يقل لا يسفك بعضكم دم بعض، لا، أصبح يعني أمر ما، لا تسفكون دماءكم، حتى يشعر الشخص أنه واحد وفرد من الأمة. وهكذا هو الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم لما مثل الأمة الإسلامية قال: مثل المؤمنين في تراحمهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بسائر الأمة. هذا هو التصوير الدقيق، الأمة زي الجسد، إذا كان عضو واحد تألم كل أعضاء الجسم تتألم. أيضا الشخص عندما يصيب مكروه شخصا، فكأنما هذا المكروه قد أصاب إخوانك، لأنك أنت عضو وهم أعضاء في الجسد، وجسد واحد وهو الأمة وكيان واحد، فيا ليتنا نتمثل هذا، وهذا موجود في كتابنا وفي حديث رسولنا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاتقون، ومثل المؤمنين في سوادهم وتراحمهم كل حديث الذي ذكرناه، وهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، هذه الوحدة، هي هذه التكابل، هذا هو التضافر، هذا هو التعاون، هذا هو التلاحم، هذا هو التكافل. فإذا هذا المعنى الأول، لماذا قل لا تسفكون دماءكم، لم يقل لا يسفك بعضكم دم بعض، والفرق كبير. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. المعنى الآخر، لا تسفكون دماءكم، لأن عندما يسفك بعضهم دم الآخر بغير حق فلا بد أن يختص منه عندما تقوم بالعدالة. إذن عندما يقتل شخصا فكأنما قتل نفسه، لأن القتل سيرتد عليه بحكم القضاء العادل. وهو أيضا وهذا موجود عند بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس والنفس. إذن لا تسفكون دماءكم بالمعنى الثاني، يعني لا تتسببوا في قتل أنفسكم بقتل الآخرين، لأن ما عندما يقتل الشخص شخصا آخر لا بد أن للعدالة أن تختص منه وتقتله كما قتل أخاه. إذن يكون ذلك من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب. السبب هو لا تسفكون دماء، لا تسفكوا دماء الآخرين، هذا سبب. المسبب هو قتل الشخص القاتل هذا، لأن القاتل لابد أن يقتل، هذا قصاصا. لكن مع وجود المعنيين يبدو أن المعنى الأول هو الأضخم والأعلى وفيه معاني جميلة، وهو يدل على وحدة الأمة. أي وحدة الأمة؟ يهودية، أي جنس من الأجناس البشر يكونون وحدة متكاملة، وهذا هو الذي يضمن وجودهم وجود كريمة. هذا التلاحم وهذه الوحدة هي القوة المتينة، هي الأساس التي تقوم عليه كرامة هذه الأمة. عندما تتوزع هذه الأمة وتتلاشى وتتمزق وكل عليها السلام، لكن ما دامت متحدة وجسم واحد وأن ما يصيب الآخر يصيب الآخرين، هذه الأمة لا تهزر أبدا. وهكذا كانت أمة الإسلام مبنية على الوحدة، مبنية على الترابط، مبنية على الصيام. المسلمون عندما تمزقوا ذهبت ريحهم وضعفت شوكتهم بالتمزق، حتى لو كانوا بعدد الرمل عددا لا يهم، ما دام في التمزق وبالوحدة مهما كان عدد الشعب كان قليلا، لكن هذه الوحدة هي التي تقويه، هي التي تكون الجدار الصلب اللي يقف أمام كل تحدي وكل معتدي. فإذا المعنى الأول هو أعظم وأكثر في العبرة والعظة وأخذ الدرس من هذه الآية الكريمة. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. ما قلناه في إعراب الأوجه في الآية الأولى هو نفسه الإعراب، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. الأول الثلاثة اللي ذكرناها نفسها، لا لا لا لا نعيدها لأن قررناها قريبا. وأيضا نفس الشيء، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، نفس الشيء. هل يعقل بظاهر الآية أن يخرج إنسان نفسه من داره ومقره ويطرد ويشتت، هذا ليس معقولا أصلا ولا يحدث في الدنيا. المقصود ولا تخرجوا إخوانكم من دياركم، وجعلت ديار الآخرين كذلك أنت، كذلك أنت دياركم. الضمير للمخاطبين، لماذا؟ لأن ديار الإخوان هي ديار دارك أنت، ليس هناك فرق في النفس وفي الممتلكات وفي الديار، لكن ما علاقة الإخلال من الديار بسفك الدماء؟ لا، لا علاقة طبعا، لأن سفك الدماء والقتل يكون في الحرب، لابد أن يترتب عليه غالب ومغلوب، والغالب عادة لا يكتفي بالتقتيل والأسر، لا، لابد أن يريد أن يغنم ويتسلط على أرض المغلوب ويطرده من أرضه ويستولي على ممتلكاته وعلى أرضه وعلى خيراته. إذن أمر مترتب بعض على بعض، دائما الحرب فيها أسرى كما سيأتي، فيها المغلوب لا يكتفي بالضحايا والقتلى والأسرى، بل الغالب لابد أن يواصل كيده ومكره به وأن يستولي على أرضه ويطردهم من أرضه ويجعلهم مشتتا وموزعا في أرض الله. ولذلك هناك ارتباط ولا تخرجون أنفسكم من ديارهم بقوله لا تسفكون دماءكم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، أنفسكم وديانكم. جعل نفس الآخر هو نفس المخرج، والديار المخرج هي نفس الديار المخرج، لأنها من واحدة وإخوان. ثم أخرجتم وأنتم تشهدون. هذا الميثاق لم يفرض عليكم فرضا، هو يكفي. وإذ أخذنا ميثاقكم، أخذ الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، ولا يكون إلا عن رضا. فهذا التأكيد وأنكم قد أخذتم هذا الميثاق بجدية وبحماسة وبدين، أنكم أقررتم. ما هو الإقرار؟ ثم، هذه ثم عطف، حرف عطف، والأصل فيها للتراخي الزمني، يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مدة زمنية متطاولة، لكن هنا ليس هناك تراخي زمني، لأن الإقرار يكون مصحوبا بأخذ الميثاق. أخذ إنسان ميثاق وأقر به، ليس هناك فارق زمني. إذن لا تحتملوا التراخي الزمني هذه ثم، وإنما هي التراخي الرتبي، ومر علينا التراخي الرتبي في عدة آيات، وهو المعنوي، أن يكون بعد ثم له من الضخامة ومن كبر الحجم ما يستحق على أن يعطف عليه. يعني هناك رتبة عالية بين ما بعد ثم وما قبلها، هذا معناها في الرتبة وفي المعنى. ثم أخرجتم، ما المعنى هنا؟ طبعا هو تفضيل للمعنى، أنكم يعني المستغرب منكم أن قلتم بسفك دماء بعضكم لبعض، وأخرج بعضكم بعضا من داره. معاتم أن أخذ عليكم الميثاق وأقسمتم به، ثم لا تستحيون من جريمتكم هذه وأنتم قد أقررتم. ما معنى أقررتم؟ الإقرار يكون بمعنى يعني يتعدى بحرف الباء بمعنى الاعتراف، أقر فلان بكذا أي اعترف به، نقول اقترف أقر المتهم بالسرقة أمام القاضي في المحكمة، معنى أقر به معنى اعترف بجريمته وبسرقته، والاعتراف سيد الأدلة، هذا معنى. ويتعدى إلى المفعول به، أقر شيئا، أقر شيء بمعنى أثبته واعتمده، تقول مثلا أقر الرئيس توظيف فلان يعني اعتمده وأثبته، أو أقر المشروع اللي قدم إليه وافق عليه واعتمده وأذن بتنفيذه. لكن الآية لم تقل متعلق الإقرار أقررت به ولا أو مفعول به، هناك سر وهو أن تكون محتملا للاثنين، ممكن أن تكون محتملا ثم أقررتم أي اعترفتم بهذا الميثاق الذي أخذه الله عليكم، أو يكون بالمعنى أثبتتم واعتمدتم هذا الميثاق. فإذا لم يذكر المتعلق بالإقرار لتكون الآية محتملة للمعنيين معا، وهو أبلغ. إذا يجتمع المعنيان، المعنى الأول اعترفتم وأخربتم بالميثاق الذي أخذه الله عليكم، المعنى الثاني أنما أثبتتم هذا الميثاق وحكمتموه واعتمدتموه، يبقى زيادة التأكيد. لو قيل وذكر المتعلق أصبح الإقرار بذلك المتعلق فقط ولا يشمل الآخر، لكن عندما حذف الأمران أصبحت الآية محتملة للاثنين وهو أبلغ في المعنى. ثم أخرجتم وأنتم تشهدون، هذه جملة حالية، والحال وأنتم تشهدون هذا تأكيد آخر. هذا كله لماذا؟ لتضخيم الجريمة التي ارتكبوها، لأن كل ما كانت الأمر عظيم يكون الخروج عنه عظيما أيضا. أولا هذا الميثاق أخذه الله عليكم وبإرادتكم وحلفكم في اليمين وأخرجتم واعترفتم به واعترفتم واعتمدتموه والتزمتم به، هذا كله هذه مواد إدانة لهم وتضخيم لجريمتهم. وقلنا هذا لماذا؟ لأن كانت ثم للتاريخ الرتبي لكل لإبراز هذه المعنى، لأن كل ما كانت الأمور مؤكدة إذا التخلي عنها يكون أعظم وتكون جريمة أكبر، ولهذا جاءت هذه المؤكدات بالإقرار، حيث متعلق الإقرار بالمعنيين اللذين ذكرناهما، أيضا بالشهادة وأنتم تشهدون أي حاضرون، وأشهدتم على إقراركم، ما زادت عقدت أكثر الإقرار هذا، لم يكتف بأن الذي أخذ الميثاق عليكم هو الله وأنكم التزمتم به وهو موجود في التوراة، هل لم يفرض عليكم ولا جاء من كتاب أي شخص ثاني، مع هذا أن أي التزام على أي شخص لابد أن تحترم هذا الالتزام، أن تخدم معاد مع شخص هذا عيب، لكن يكون هنا العيب مع التوراة ومع الأصل التشريع، مع أصل الدين، مصدر التشريع لكم. إذن هذا معنى التاريخ الرتبي بتضخيم هذه الجريمة المنكرة التي ارتكبوها في حقهم وحق أمتهم. وأنتم تشهدون، يعني لم تقروا فقط مجرد إقرار، لأن قد يكون الإقرار باللسان، ثم بعد ذلك يمكن الإنسان، لا هذا إقرار لم يعقبه إنكار بل إشهاد. كيف واحد يشهد مثلا إقرار مثلا يقول يقول مثلا يعترف بلسانه كيف؟ عندما يريد أن يشهد على الإقرار ليؤكده ويربط الالتزام به، مثلا يكتب في الكتاب يقول أنا أشهد بأني أنا فلان وأنا قد أقررت بكذا وكذا وكذا. هذا زيادة على مجرد النطق باللسان، هذا إشهاد. إشهاد ثاني وقع توقيع، هذا أكبر تأكيد، أكثر من ذلك عنده ختم، وضع ختمه بعد التوقيع، إشهاد. أيضا حرره عند محرر العقود وسجل في دائرة الأملاك مثل العقد. إذن هذه كلها الإشهادات، هذه كلها لتأكيد الأمر، وخاصة الأمر يتعلق بالإشهاد، يتعلق بالتقوية، لأنه ميثاق، لأنه دين. فإذا وكنت وأنتم تشهدون لها قيمة ومكملة للإقرار، لأن الإقرار قد يكون ولا إشهاد، مجرد إقرار باللسان، وممكن أن يشهده في يوم ما، واحد ما عندهش ضمير، يمكن هذا الإقرار. لكن عندما يكتب بخط يده يقول أنا أشهد على نفسي، وعندما يوقع بتوقيعه، عندما يختم بختمه، وعندما يسجله في الإدارة الرسمية لتسجيل العقود، إشهاد. هكذا كان الأمر مع بني إسرائيل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم